فعلى العبد أن يصدق في ذلك وأن يخلص في ذلك. فالمجاهد الطالب للنجاة موعود بالعبد أن يصدق في ذلك وأن يخلص في ذلك وأن يتعلم ويتفقه، والله جل وعلا يعينه ويوفقه ويهديه سبحانه وتعالى. ويقول في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني أن يحكم النور والبصيرة إذا اتقيتموه سبحانه وتعالى. فقد وعدهم بتقواه أن يتقوا النور والهداية وأن يجعل لهم مخرجا وأن يرزقهم بحيث لا يحتسبون ويجعل لهم من أمورهم يسرا سبحانه وتعالى. كل هذا من فضله وإحسانه جل وعلا. وعدهم على الجهاد في سبيل أن يهديهم سبيل سبحانه وتعالى. فهذه الشرور العظيمة التي تظهر بين الناس في كل زمان ومكان وتتفاوت من وقت آخر وفي مكان آخر أسبابها سمعتم بعضها، لها أسباب كثيرة، منها الجهل بالله ودينه. الجاهل الذي لا يتعلم ولا يتبصر يقع في المعصية ولا يشعر ثم يعتادها وتكون سجية له. ومنها ضعف الإيمان، يعلم لكن ضعيف الإيمان، قال الخوف من الله، قد قسى قلبه، قد مرض قلبه في المعاصي، هو ضعيف الإيمان ضعيف البصيرة، لا يقوى على ترك المعصية وهجرانها والبعد عنها، لأن إيمانه ضعيف، ولأن دواعي الشر قد تركها من قلبه، والشيطان كذلك أخذ من قلبه نصيبا. فلهذا هو ميال لهذه الشرور، كلما أراد أن ينزع منها بداعي الإيمان غلبه داعي الهوى والشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما لا أمركم بالسوء إلا ما رحم ربي. وهناك كثرة الشر أيضا، وكونه ميسورا بين يديه وفي بيته، هذا أيضا من أعظم الأسباب في كونه يباشر الشر لقربه منه وكونه بين يديه. وهناك أسباب أخرى ويشجعون عليه ويدعون إليه من أهل وإخوة وجلساء وغير ذلك. فالأسباب كثيرة التي تدعو إلى الباطل، إلى الكفر بالله والشرك به والمعاصي بأنواعها. والمعصوم عصمه الله والمحفوظ حفظه الله. وهناك أسباب للسلامة والبعد عن هذه الأخطار، وذلك بالتعلم والتفقه في الدين والإقبال على دين الله وشرعه والعناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وهكذا حضور حلقات العلم وسماع النصائح والذكرى والمواعظ والخطب، كل هذا من أسباب صلاح القلوب ومن أسباب نورها. إن تتقوا الله جعلكم فرقانا. فإذا حضر حلقات العلم وسمع خطب الخطباء المذكرين بالله وتدبر كتاب ربه عز وجل وتدبر ما جاء ما تيسر من السنة، استنار قلبه وضعف داعي الشيطان وقوي داعي الإيمان، فلا يزال في قلبه من الخير وبعد من الشر. ثم من ذلك أيضا صحبة الأخيار ومجالستهم والبعد عن صحبة الأشرار، فإن صحبة الأخيار تزيده نورا وهدى وتعينه على طاعة الله ورسوله، فالجليس الصالح له أثر عظيم في طاعة الله ورسوله وهو بعد من الشر وكهان المسك، إما أن يحذيك وإما أن تعاون وإما أن تجد ريحا طيبة. وأما الجليس السيء فهو مثل الناس كثير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ثم أيضا من أسباب الشر والفساد وعدم السلامة، المخالطة لأعداء الله الكفرة أو السفر إلى بلادهم والاختلاط بهم، فإنها لم يعلم الأسباب في عمل القلوب وبعدها عن الخير واعتيادها للشر وطمأنينتها إلى الشر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر أسباب الشر وأن يجتهد في أسباب الخير لعله ينجو لعله يسلم، فإن كل شيء له سبب. فمن أسباب تقوى الله والاستقامة على دينه وصلاح القلوب أن يقبلوا على الله والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى ومن تلاوة كتابه الكريم بتدبر والتعلق والتعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن هذه الحمد لله ميسر في بيتك تقرأ من المصحف، تقرأ من ظهر قلب إذا كنت حافظا، تسمع إذاعة القرآن وما فيها من الخير، في إذاعة تقال خير عظيم وأحاديث نافعة. فاستمع لإذاعة القرآن إذا كنت لا تقرأ، واستمع للأصوات الطيبة والقراءات الطيبة لعلك تنتفع بذلك. وهذا برنامج يرعى الدرب فيه خير كثير وفي فوائد جمة تستمع له بين المغرب والعشاء لإذاعة القرآن ولداء الإسلام، وكذلك للساعة 9:30 لإذاعة القرآن ليلاً. هذا البرنامج فيه خير كثير ومصالح عظيمة. ثم احذر صحبة الأشرار، وعليك بصفة الأخيار، وتذكر دائما أنك موقوف بين يدي الله، وأنك مسؤول عن أعمالك، وأنك راجع إليه، فإما الجنة فإما النار. وتذكر أيضا حضور الأجل، وأنك عند الموت مبشرا بالجنة وبالنار، فإن استقمت في الجنة وإن حرست في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الوقت وهذا الزمان قد توافرت فيه أسباب الهلاك، كثرت فيه أسباب الهلاك، ما بين مسموع ما بين مقروء ما بين منظور، في البيت وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان ترى وتسمع وتقرأ ما يضر، وترى وتسمع وتقرأ ما ينفع، وإن وفق لو وفقه الله، ولكن الشر أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد سمعت في كلام المشايخ ما فيه الخير والبركة والتوجيه إلى أسباب النجاة والتحليل لأسباب الهلاك، ومن الواجب التواصي بين المسلمين بأسباب النجاة والتواصي بمحاربة أسباب الهلاك. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة. فلا بد من الحذر، فإذا تساهلت بالأمر ومنت إلى الفساد وأهل الفساد فمن يأمن عليك أن تكون معهم وأن تستمر معهم وأن يفقد هذا القلب ويزيغ عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من الحذر، فلا بد من التواصي بطاعة الله ورسوله، التواصي بتقوى الله، التواصي بما أوجب الله، التواصي ببعد عن ما حرم الله، التواصي بصحبة الأخيار، التواصي ببعد عن الإسرار، التواصي بعدم سماع آلات المراهي والغناء، لا من الإذاعة ولا من التلفاز ولا من الأشرطة ولا غير ذلك. تحذر سماع ما يضرك ورؤية ما يضرك وقراءة ما يضرك، لا تقول هذا خفيف ما يضر، الشر شره عظيم. كم بالله من كلمة إن الله يمني للظالم ثم إذا أخذ لهم سبحانه وتعالى. فقد يملي للناس لأسباب كثيرة، وقد يعذب الله الظالمين بالظالمين كما قال عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلو انه سبحانه عذب كل انسان فعل معصيه ما بقي احد، هلك الناس. لو ان كل عاصم بودي بالعقاب وهلك ما بقي احد. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. ولا تقرا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه حين يملي سبحانه وتعالى لكثير يملي لكثير ولا يغفر ويعد عقوبه اخرين سبحانه وتعالى. تحذر ان تكون ممن يغتر باملاء الله وانذاره فيهلك مع من هلك ولا حول ولا قوه الا بالله. احذر غضب الله ولو املالك احذر غضب الله ولو املالك فقد يميلك فتكون مع الهالكين وتهلك مع من كفر بالله وعصاه. ولكن حذرك دائما من حذرك ابدا وانما كنت من شر الذنوب والمعاصي فقد توصل الكفر بالله. المعاصي بريد الكفر فقد تدر صاحبها الى الكفر بالله حتى يخرج من دينه كليا. بل الله في المعاصي والاغاني والملاهي اذا هو بعد هذا مع من ترك الصلاه فيكفر بالله بتركه الصلاه اذا هو مع المستهزئين بالدين فيكفر باستهزائه بالدين اذا هو مع المكذبين فيكفر مع المكذبين صلى الله عليه وسلم. والمعاصي تجر الى شر عظيم. قال تعالى قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمان. فالمعاصي شرها عظيم وعواقبها وخيمه وقد تجر صاحبها الى انواع الكفر والضلال. فاحذرها دائما وبادر التوبه والاصلاح وكلما جلت القدر في بادر التوبه والله يتوب على التائبين عز وجل ولا تقنطوا لا تيأس ابدا كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر لهم جميعا انه الغفور الرحيم. اجمع العلماء على انها في التائبين هذه الآية في التائبين وانهم متى تابوا تاب الله عليهم. قال تعالى ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. عليك بالتوبة والرجوع إلى الله والحذر ونزول الطريق السيء اسأل ربك الإعانة والتوفيق والقبول. هذا هو الواجب على كل إنسان كل مكلف كل مسلم أن يسلك طريق النجاة وأن يستقيم على طريق النجاة ويجاهد نفسه بذلك ويحاسبها ويسأل ربه التوفيق يسأل ربه الإعانة. هذا هو طريق النجاة. أما أن تقع أن تصحب الهالكين وتسأل وتأنس بهم وتعمل أعمالهم وتتمنى الأمان هذا هو الغرض والخطا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يعيذنا وإياكم من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهنا موضوع قد يغتر به بعض الناس ويقول إنها سهل إنه سهل وموضوع الأغاني الأغاني شرها عظيم وهي محسبة في القلوب ومن أسباب ميلها إلى الباطل ومن أسباب تثاقلها عن الحق ومن أسباب ضلالها وبعدها عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا حكى أول واحد من العلم إجماع العلم على تحريم الأغاني وذكر أن من شد عن ذلك من أجاز بعض الأغاني أو بعض الأشعار القليلة التي تسمى أغاني أن هذا لا يتلوى بخلافه. أما إذا كان معها آلات الملاهي كالكمال أو العود أو الموسيقى أو غير ذلك فإنها محرمة بالإجماع نسأل الله السلامة. ولما يدلك على شدة خطرها يقول سبحانه ومن الناس من يشتري له الحديد ليضل عن سبيل الله. يشتري أن يعتاد قد يشتريه بالمال قد يشتري الغني بالمال قد يشتريها بالمال ليهلك نفسه وقد يأخذها بدون مال قد يعطاها بدون مال وقد يحضرها بدون مال. هذا على سبيل الذنب والعيب بما فعل ذلك. قال أكثر المفسرين أن المراد بله الحديث والغنى وما يصحب ذلك من آلاف الملاهي. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال يضل عن سبيل الله بغير علم فجعل اشتراء له الحديث واعتيار هذه الأغاني من أسباب ضلاله عن سبيل الله. قرئ ليظل او قرئ ليظل فدل على ان هذا الذنب وهذه المعصيه من اسباب الضلال والاضلال. يظل بالذي يظل بنفسه ويظل غيره ايضا يظل علمه ولا يشعر تعاطى هذه المعصيه فظل واظله لا يشعر بها ويتخذها هدوء يعني سبيل الله بسبب الغنى اعتياده له ان يجره الله الى ان يستهزئ بالدين يستهزئ بالاسلام وبما حرم الله وبما اوجب الله. يضره هذا البلاء الى الاستهزاء والسخريه والضحك من الدين واهله والعلماء والاخوه. هذه افه اخرى وشر اخر غير الضلال والاضلال. هذا من نتائج الضلال والاضلال وهو الاستهزاء. ثم ذكر شر اخر وبلاء اخر ثالث فقال والا تتلى اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في وجوده رعبا. يعني هذا ما يجر ايضا اليه الغناء يجر الى التفاخر عن سماع القران والاستكبار عن سماع القران كانه لا يسمع كانه يجر الى القران. فاذا فتح المذياع على الغنى ارتاحت نفسه واطمان الى هذا واستمع وضحك وظهر عليه بشر. واذا جاءت الايات اغلق ما يحب ان يسمع ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا من البلاء العظيم من العقوبات العظيمة. شيء آخر قد يقع في كلام بعض الناس فيما يتعلق بالشرك وهو أعظم الذنوب. الشرك هو أعظم الذنوب وهو أعظم الجرائم. والشرك هو صرف العبادة لغير الله أو صرف بعض العبادة لغير الله وهو أنواع كثيرة لكن هذا منه. فمن ذلك أن يصلي لغير الله أن يسجد لغير الله أن يستغيث بغير الله الأموات والأصنام والأشجار والأحجار والكواكب والجن ونحو ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم يعرفه الله ربه الغفور والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير. هل يعموا دعاة الأموات ودعاة الأصنام ودعاة الكواكب ودعاة الجن وغير ذلك إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما أعطوكم المطلوب ويوم القيامة يكفروا بشرككم ينكرون ويتبرؤون يوم القيامة كما قال جل وعلا ولا أضل من يدعو من غير الله ما يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نسأل الله. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم وهم. هذه عاقبة دعاة غير الله نسأل الله يتبرؤون منهم يعبدوهم ويكرمون عليهم ويقول تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون عبدوا غيرنا. ويقول كنا عبادة غافلين ما شعرنا بهم ولا رأيهم إليك منهم. ثم هذا الشرك الذي يصرفه المشركون لغير الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أنواع تارة يستعيذ عند قبره وهاته بعيد يا سيدي البدوي انا كذا وانا كذا يا سيدي فلان المدد اغثني اسم مريم من الدغائب يناديه من بعيد وقريب عند قبوره وبعيد عن قبوره. هذا الميت الذي لا يستطيع ان يخلص نفسه كيف يخلصه؟ كيف يوجد صاحبك؟ كيف يرد عليك غائبك؟ كيف يشفي مريضك؟ الى غير هذا من خرافات القبوريين وخرافات الجهل ولا حول ولا قوه الا بالله. والله يقول واما المسائل فلا تدعو مع الله احدا. يقول سبحانه من يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به وانما حسابه عند ربه انه لا يفعل كحده. فبليه اليوم وقعت في كثير من الناس حول من يظن انه صالحون او يظن انهم من الانبياء فيستغيث بهم ويعلمونهم ويذبحوا لهم ويطلبه المدد واخرون عبد الاصنام والكواكب والاشجار والاحجار والجن واستغاثوا بهم ونذروا لهم وطلبوا المدد وهذا هو نفسه كيف المسكين الاولين الذي قال عليه سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون له من يشاء. الشرك بالله هو اعظم الذنوب وهو اكبرها. ثم هذا الشرك ليس من شرط صاحبه ان يكون يعتقد ان هذا ميت ينفع بغضب من الله لا ولو ما اعتقد ذلك. المشركون ما يعتقدون هذا. المشركون الاولون كابي جهل واشباهه وعباد كتاب قريش وغيرهم يعرفون انهم لا ينفعون ولا يضرون. ولكن يقولون شفعاؤنا عند الله. تقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما نعبدهم الا مقربون الى رسول الله. ما قال هؤلاء ينفعون ولا يضرون؟ لا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني يقولون خير منا يشفعون لنا عند الله فنعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ونذبح لهم ليشفعون لنا لان خير منا يشفعون الله حتى يعطينا كذا وكذا حتى يخلصنا من كذا وكذا الى اخره هذا عملهم وهكذا قوله تعالى وان يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا مقربون يعني يقولون ما نعبدهم الا مقربون ما يقولون ان ينفعون ولا يضرون لا ما نعبدهم الا ليقربوا الى رسول الله فالمشرك مشرك وان كان لا يعتقد انهم ينفعون ولا يضرون اتبعاهم من دون الله فاستغاث بهم او ناداهم من قريب او من بعيد او دعا الانبياء او دعا الجن او ما اشبه ذلك فهو مشرك بذلك وان لم يقولوا انهم ينفعون ولا يضرون وان زعموا انهم شفعاء فقط اما اذا قد ينفعون ويضرون هذا وشرك الربوبية حتى هذا غش الربوبية وكفار قريش وأشباههم ما اعتقدوا هذا يعرفون أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر يعرفون أنها جماد أصنام أو صالحون أموات تعوذ من دون الله أو أنبياء كعيسى أو صالح كمريم ونحوها هم يعتقدون أن آلهتهم التي عبدوها لا تنفعهم ولا تضر دون الله ولكنها تشفع لهم بزعمهم يرجون شفاعتها فعبدوها مع الله فالخلاصه من هذا ان الداعي لاصحاب القبور والمستغيث الاموات والانبياء والصالحين هو كاهن بهذا الدعاء مشرك بهذا الدعاء وان لم يقل انهم ينفعون ولا يضرون وان زعم انه شفعاء وان زعم انه وسطاء فقط كما قال رشيد الاولون اما من زعم انهم ينفعون ويضرون ولو انهم احياء من زعم ان ينفعون دون الله هذا كفر اكبر ولو مع الاحياء ولو مع الاحياء من زعم ان فلان ينفعون دون الله ملكا كان او اميرا او عالما او ملكا او دنيا وكفر ممكن ان يجمع المسلمين لان يشوفوا بالرومية حتى تفوقوا ويشاركون هذا قال جل وعلا ولا انسى اتاه خلقا ليقول الله قال تعالى كل ما يريد الانسان اما يريد الانسان اوصاف ويجد الحي من الميت والميت من الحي ومن يدبر الامر صدق الله فقد افلا تتقون يعرفون ان هذا لله وهو يدبر الامور وهو النافع الضار عز وجل فمن زعم ان ملكا من الملوك او نبيا من الانبياء او جن دينيا من الجن او غير الله ملك من الملائكه ينفع الرجل دون الله ويصرف الخير دون الله هذا مشرك شرك اكبر وكافر كفر اكبر في الربوبيه سواء كان هذا المعتقد في حي او ميت نسأل الله السلامة فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر ويكون المؤمن على بصيرة أما الأحياء فيستعانون بالأشياء التي يستطيعونها الحي القادر يسمع كلامك يستعان به في شيء هذا ليس من الشرك إذا قلت لأخيك الحاضر يسمع كلامك يا أخي ساعدني على كذا أقرني كذا أعني على مزرعتي يصلح مزرعتي أعني على إصلاح سيارتي ويسمعك عندك أو بالمكاتبة أو بالبرقية أو بالهاتف بالتليفون أو بالتليفز تقول عطني كذا أرسل كذا هذا ليس شيء الأمور العادية أسباب حسية معلومة عند جميع المسلمين ليس في هذا شيء هذا من الأمور العادية جائزة لكن إذا قلت يا سيدي فلان يا رسول الله انصرني يا رسول الله في مريضي يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا فلان يا فلان تفعلون هذا ليس كافة لأنها انقطعت لأسباب حسية إذا مات المؤمن انقطع غير ثلاث صدقات جارية وعلم تفاعلة وعلم تفاعلة هكذا لو اعتقدت في حي زيد أو عمر أن يتصرف الكون وينفع الوجود دون الله وأن فيه سر إذا دعوته شفى مريضك رد غائبك أعطاك ما تريد بسر فيه لا بأسباب حسية هذا يكون كفر أكبر ولا كان حي ولا كان يسمع كلامك لأنك اعتقدت فيه الألوهية اعتقدت فيه أن يدبر الأمور ويصرف الكائنات وهذا لا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ينبغي تنبه لهذه الأمور التي وقع فيها الكثير من الناس وحصل فيها التلبيس من بعض الناس، لأن أكثر الخلق إلا من شاء الله ليس عنده البصيرة الكافية للتمييز بين هذا وهذا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وقليل من عباد الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من دفاع سبيل الله. فالواجب التفقه في الدين والتبصر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. صدقنا الله وإياكم الاستقامة، ونفعنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزا إخواننا المشايخ على ندوتهم خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وأصلح عامة المسلمين جميعا، وأصلح أحوالهم، وأصلح قادتهم، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وهداهم سبيله القويم، ووفق المسلمين للتعاون على البر والتقوى، والتعاون على ترك الهم والعدوان. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. وبعد، فهذه مبلغ للمجاهدين الأفغان جاء بي عبد الأخوة قبولا من سماحة الدعوات. اللهم إنه يحفظ المجاهدين وأعانهم وأصر بهم الحق ومنع كلمة مع الحق. وهذه كتاب موجه للسيد الشيخ. وما اعتصمها هل يدخل في دعاء غير الله؟ وما اعتصمها هذا ما احنا نظر يحكى عن المرأة قالت لا يرى صحته، إذا كان زرع على لسانها من غير قصد ما يكون يدعو غير الله، أما إذا كان زرع على لسانها قصد يدعوه فاستغيثة يكون شكرا. وهل صحيح يا شيخ أن سمعها من بعد آلاف المسائل؟ من باب التشجيع يعني على نصف الحق. وجاء دور الأسئلة: إذا ظهرت المنكرات في قوم فإن الله سوف يعذبهم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، وبهم يبدأ العذاب. إذن أيها الصالحون، لماذا انتشار هذا؟ وما موقف العلماء الساكتون وكأن على رؤوسهم الطير؟ وهل انتشار الربا والمسجلات والفيديو وبيع المجلات الخليعة وغيرها، هل في أليس هذا في ظهور المنكرات إلى آخر؟ هذا الحديث عن زينب ليس عن عائشة، وليس هذا لفظه بالتمام. عن زينب بنت زياح أم المغيرة رضي الله عنها، دخل عليها غربان غرور العرب من شر كالقطار، فتح اليوم الرب ياجوج وماجوج هذا، وحلق بين إصبعيه سباحة ووسطاء، فقالت له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي عم ثلاث ولا حول ولا قوة إلا بالله، عمت العقوبات. كما قال النبي في الحديث آخر الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. ولا فيه بأنه به ينظر بالصالحين، ليس بالحديث هذا، إنما هذا في أثر آخر أن ملكا من الملائكة أمر أن يعذب قرية، فقال: إن فيها فلان عبدك الصالح فلان، قال: به فابدأ، فإنه لم يتغير في قط، لم يغر لي قط يوم قط. هذا خبر آخر إسرائيل. وأما قولك لماذا لا تنكرون ولذا ما أنكروا، ومن قال إنهم ما أنكروا؟ هل حط بقلوبهم وعرفتم عندهم؟ قد أنكر العلماء وكتبوا لولاة الأمور وبينوا ما يجب، وأبينوا أن هذه المنكرات وكلموه من الراس، نسأل الله لنا ويكون له التوفيق. لا يجوز الإنسان يقول ما أنكره ما يعلم. ليس بشرط الإنكار أن يعم في المساجد فلان أنكر كذا وفلان أنكر كذا، نسأل الله السلامة. هل ثبت حديث صحيح بفضل صيام يوم الخامس عشر من شعبان؟ وهل ورد حديث صحيح في فضل قيام تلك الليلة؟ لا، تخصيص يوم شعبان يوم النصف العبادة أو الصيام أو ليلة النصف لا أصل، بل هو بدعة. الصحيح من أقوال العلماء أنه بدعة، ولا أحد له ضعيفة في ليلة النصف والشعبان، كلها ضعيفة وبعضها موضوع لا صحة لنا. شيخ، على هذا جملة شيخ الحجاز بكثرة منهم من يدعون بأدعية ويصلون صلوات ويتحلوا ويصومون يقولون في هذا اليوم أنه يكتب في العمر والرزق والحياة والحياة يوجد في بلدان كثيرة ولكن ضعيف لكن بعضها أولا أنها سيئة. هل يجوز لشخص مجالسة الذين يشربون الدخان ولو كانوا أقاربه وهذا الشخص قد نصعهم ولم يستمعوا له فهل يجوز مجالستهم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الواجب على من جالس أهل المعاصي أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير وأن يعينهم على طاعة الله ويذكرهم بالله فإذا لم يستجيبوا له شرع له هجرهم إلا أن تكون اتصاله بهم أنفع وأكثر خيرا وأقل شرا فليفعل ما هو الأصلح. قد يكون الهجر بعض الأحيان يزيد الشر شرا فإذا كان عدم هجره لهم واتصاله بهم في بعض الأحيان وإعادة النصيحة إنه يقلل شرهم وإنه يكثر خيرهم فعل ذلك فليفعل ما هو الأصلح. وبعض الأخوات الطالبات في كلية الطب في جامعة الملك سعود جاءوا بورقة نطقوا فيها أنهم اضطروا إلى أن يسمعوا إلى المحاضر مشافهة شخصيا بعيدا عن التلفاز كما كان سابقا وبعض البنات أصبحت تكشف وجهها وتجامل هذا المحاضر ويطلبون من سماحتكم معالجة هذا الموضوع. هذا قد عون قد أصاب فيه العلاج المسؤولين يتم إن شاء الله خير. جاء في الحديث أن أناسا يدخلون النار وفيهم أثر السجود إلا أن النار لا تأكل أثر السجود. كيف لا تأكل أثر السجود وهم في النار؟ نرجو توضيح ذلك. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار أن تأكل أثر سجود ابن آدم وأن تبقى دارات وجوهه والله على كل شيء قدير يعذبه كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن النار يدخلها بعض المصلين لمعاصي ماتوا عليها لم يتوبوا منها الربا أو العقول والوالدين أو قطيعة الرحم أو صوم المسكر أو ما أشبه ذلك. المصلي قد يدخل النار لمعاصي أخرى لكن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل أثر السجود. ربك جل وعلا يدبرها ويأمرها وينهاها سبحانه وتعالى هناك مالك يدبرونها بأمره سبحانه وتعالى فلا يستنكر أن يبقى أثر السجود على يومه إنه كان يصلي وأنه أخذ بذنبه الآخر. سمعت أن بعض المشايخ أفتى بأن من استحلت كشف وجهها من النساء مع علمها بما ورد عن الله ورسوله في الحجاب أنها تكفر باستحلالها وإذا لم تستحله فهي عاصية فهل هذا صحيح مع الدليل؟ هذا ما حنظر كفرها ليس بحكم بكفرها ليس بجاي لمسات خلاف العلماء يشوفها لكنها على كل حال العاصية بذلك عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة. أما كونها تترك ذلك اعتقادا منها أنه لا يجب عليها أو لفتوى أفتها بها بعض الناس أو لأسباب أخرى هذا ما يجعلها كافرة. وهذا أخ جاء بسؤال هام وعاجل جدا أخ تونسي. أعمل بحقل التعليم بالرياض عدت العام الماضي إلى تونس وأجريت عملية جراحية عفاكم الله يوم 20 رمضان الماضي بحيث استأصل الطبيب كليتي اليسرى ثم عدت في شهر ذي القعدة إلى عملي بالرياض. السؤال هو ما يلي: الطبيب هو مسلم ومعروف بالتقوى أمرني بألا أصوم الأيام العشر الباقية من شهر رمضان إلا بعد العودة إلى تونس وإجراء الفحوصات ليقرر لي هل أن أستطيع الصوم أم لا. فإن كان جواب الطبيب بنعم فهل أقدر قضاء الأيام العشر من رمضان الماضي إلى بعد انقضاء رمضان سنة 1406 وذلك نظرا لضيق الوقت لأن عودتي إلى تونس تكون قبل رمضان بقليل إن شاء الله. وإن كان جواب الطبيب بلا يعني يمنعني عن الصوم فهل في مخالفة الطبيب إثم؟ أفيدوني يرحمكم الله. على كل حال مريض الله جل وعلا بين له العذر قال ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى. ففي إمكانك أن تراجع الطبيب هنا الأطباء هنا فإن هنا أطباء هناك أطباء وتسأل الطبيب الجيد هل يضرك الصوم أم لا فتبادر بقضاء ما عليك إذا كان لا يضرك وإذا كان يضرك فالحمد لله تؤجل الصيام إلى بعد رمضان. وإذا رجعت الآن هذا الوقت الحاضر إلى تونس لعرض موضوعك على الطبيب الخاص الذي تعرفه فقد بقي من الشهر أكثر من 10 أيام في إمكانك أن تصومها نسأل الله لنا ولك العافية. هو بيقول أستطيع أن أصوم ولكن أخشى أن الدكتور نفسه لا يعرف الله. ما هذا في خطأ أخوي كان هنا الحمد لله من يعرف هذا. أيوة. هنا من يصوم المستشفيات من كسب المستشفيات الكبير المستشفى الخصوصي المستشفى العسكري في كان هو يعرف يصوم. هناك ميت يا شيخ على فكرة مباحة في تونس بالعلنية. الله يهديك. في شهر رمضان بالذات. الله يهديك. الله يهديك. هناك منكر كبير انتشر في هذه الايام وذلك وجود البطوله الكرويه في ملاعب البزيله وكشف العورات مباريات كره القدم موجود سياره يوميا يجري سحب على التذاكر ويفوز احد المتفرجين وقد بلغ بذلك عدد المتفرجين في هذه المباراه 25,000 كل يطمع في الفوز بالسياره الله اكبر كم دفع هؤلاء من اجل الكره في الوقت الذي يقاسي فيه المجاهدون الافغان الجوع والعري والمرض ويتعرضون للتنصير والموت جوعا والتحول للشيوعية ونحن ننفق على الكرة الأموال الطائلة إلى آخر ما جاء بالكلام هذا. على كل حال اللي بلغنا من عمل الكرة وأخذ الأموال بهذه الأرقام من هذا الرقم هذا من الغمار هذا ليس من الجود وهذا سنستوي إن شاء الله بعد غد إن شاء الله ما نبين الأمر المقصود أن هذا من باب الغمار أخذ الأموال بأرقام يقدمها وتذكر يقدمها ب20 ريال أو 10 ريال أو أقل أخرى وأن من ظهر له الرقم يعطى كذا هذه مسائل القمار نسأل الله المنكر كذلك أخذ الجوائز على كرة القدم منكر لمن الجوائز تكون على الرمي والخوف وحافر الخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر فالسبب الشرعي جوائز شرعية لما تكون مسابقة بالخيل والإبل والرمي بالسلاح فقط وما سوى ذلك يجوز مسابقة على الأقدام أو بالكرة لكن بدون عوض وبدون أن يضيع الصلاة أو شيء من الواجبات يكون الشيء من مسابقة الكرة تكون في أوقات ليس فيها إضاعة الصلاة ليس فيها جوائز طيب ما هو لابد من حافز يحفز الناس إلى مثلا لعب الرياضة أو القراءة أو المسابقات الثقافة أو شيء هذا لا من حافز يتمر التشجيع والثناء ونحن يعني المال لا إلا في الإبل والخيل والرمي بالسلاح يعني ما يحتاج المال يعني هو لازم أيوة لا غير كرة القدم مثلا من يعني يمكن ثقافة أو قراءة كتابة تلخيصه ففاز مثلا بجائزة أوقفها مثلا أحد المديرين أو أحد الأغنياء مسألة الإنجيل قصص أو كتب مثلا لحاجة كيف توفقون فضيلتكم بين حديث عمرو بن شعيب وحديث عافية رضي الله عنهم فإن الأول دال على وجوب الزكاة في حلول النساء المعد للاستعمال والثاني عكس الحديث الأول وهل أحد الحديثين ناسخ للآخر وهل القول بالطعن في حديث عافية خاف على الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء وهل تدون فضيلتكم أن حديث عافية ترون فضيلتكم أن حديث عافية غير مطابق ومتفق مع قوله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج وغير ذلك من النصوص الدالة على ما أعرفش إلى آخره ألا ترون فضيلتكم أن القول بذلك فيه مشقة على النساء المزكيات الحليهن المعد للاستعمال مع علمكم أن مضي الأعوام طويلة عليهن يدفعن الزكاة يأكل ثمن ما لديهم من الحليم الله جل وعلا أرحم بعباده منا بالناس الله أرحم بعباده وعلا سبحانه أيوه. وأرحم الراحمين واللي شرع الشرع جل وعلا ووجب الزكاة في الذهب والفضة وفي أموال الزكاة الأخرى ليس ما أوجبنا أوجبها الله سبحانه وتعالى حديث عافية ضعيف لا يصح عند المحققين من العلم حديث صحيح جيد لا بأس به وله شواهد صحيحة أيضا من حديث ما جاء في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صلاه من نار الحديث إلى غير ذلك مما جاء في الباب الصواب أن حلي الزكاة فيه حلي النساء فيها الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب فحلال والحول وأما قول الجمهور أخذوا بهذا ولقد أخذوا بهذا ليس بحجة الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله يمكن تؤمن بالله واليوم الاخر مالكا واحسن تاويلا. فالاعتبار بالرد الى الكتاب والسنه لا بالاكثريه. نعم. يقول كل سنه يا شيخ كل سنه. نعم. على الزوجة على صاحبة الحلي حتى إذا لا أكلها ولا بقي إلا قليل ما في زكاة ما بلغ النصاب لا زكاة ولا زكي الحمد لله. نعم. الأشعار الكريمة يا شيخ لا ما فيها زكاة ما فيها زكاة إذا كانت اللبس ما فيها زكاة كالماس وأخبانها. نعم. وما إذا كانت للتجارة يا شيخ فيها زكاة إذا لا يرى السلام. نعم. نعم. نعم. لا شأن ما عندي ما تخرج من اليد تقطع حتى توزن كل سنة توزن الطعام كل سنة تفك تقطع يعني الأساس هذه توزن الفك ولا التكبير عارف بها إذا كان يعني يبلغ عنها بلغة النصاب أو احتاطت معروف من ذلك قبل الإسلام ولما اهتم بأمر المسلمين فليس منهم هذا مقدمة للسؤال. ومن بعد فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين أولا 400 أسرة مسلمة في طريقها من الأردن إلى سوريا لكي يحصدوا بالسلاح وهذا من ضمن بنود اتفاقية المصالحة من تلد هذه الأسر السورية إلى سوريا. ثانيا يذبح في الهند على يد الهندوس كل يوم لا يقل عن 350 مسلم ونحن نحضرهم إلى بلادنا ونعطيهم نقودا يترجمونها إلى رصاصات يقذفونها في فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة العظيمة في موضوع عظيم وهو موضوع السفر إلى بلاد المشركين. وقد تولى الكلام في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ يوسف المطلق الشيخ محمد الحيد والشيخ عبد العزيز الأثر وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ولوضحوا عظم الخطر في هذا السفر وما يترتب عليه من العواقب الضخيمة وفساد كبير في الغالب وأن الذي ينجو من ذلك هم قليل ولا سيما سفر من دون المرحلة الجامعية فإذا خطر عليهم أعظم وأكبر وكذلك سفر البنات الخطر أكبر وأعظم أيضا. والموضوع يدير بالعناية وأنا أؤكد ما قاله المشايخ من الخطر في هذا السفر وأن الواجب على الآباء وعلى العلماء وعلى جميع المسلمين الاهتمام بهذا الأمر وبذل النصيحة في هذا السبيل وعلى ولاة الأمور الواجب الأعظم ومسؤولية العظماء في هذا الأمر الخطير. والكلام في هذا يطول وكل من له أدنى مسكة وعلم بأحوال المسافرين إلى الخارج إلى بلاد الكفرة يعلم خطر هذا الأمر والعلاج فيما أعتقد أن يكون لهذا لجنة على مستوى العال من الجهات المسؤولة المختصة تدرس هذا الأمر بغاية العناية والعجلة وتضع له روابط تخفف من شره وتحد من خطره حتى لا يسافر إلا من يغلب على الظن سلامته وعوده إلى بلاده لا يحمل الخطر. وسيفعل ذلك إن شاء الله ويتم إن شاء الله ولا أحب أن أطيل في هذا فهو موضوع لو أطيل فيه فهو يتحمل ذلك ولكن يجب على كل من له قدرة أن يساهم في عدم السفر إلى بلاد الكفار وإلى كل بلاد تظهر فيها الشرور والمعاصي والمنكرات والبدع وفي هذه البلاد بحمد الله من التعليم الخير كثير، جامعات ومعاهد ومدارس وخير كثير. فالواجب على الدولة وفقها الله وعلى العلماء وعلى الجهات المسؤولة وعلى الآباء والإخوة والأعمام وعلى كل من له قدرة أن يساهم في الحج من هذا السفر والأخذ على يد الشباب حتى لا يسافر إلا بلاد كفرة إلا من تتوافر فيه شروط معلومة وضرورة لا بد منها. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، وسنبذل إن شاء الله في هذا السبيل ما يحصل به المقصود، ونستعين بالله ثم بوجه أهل العلم تشاور في هذا الأمر العظيم. والدولة وفقها الله قريبة من كل خير، وهي حريصة على سلامة أبنائها من كل سوء. نسأل الله لها التوفيق وصلاح البطانة والإعانة على كل خير، ونسأله أيضا أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين من كل سوء، وأن يعيدهم من شر دعاة الباطل ودعاة الكفر والضلال، وأن يمنحهم التوفيق والهداية وصلاح القلوب وبعد النظر وبصيرة النافذة. ونحن الآن مع أخينا في الله الشيخ جميل الرحمن من قادة المجاهدين الأفغان، يتحدث إليكم عن أحوال المجاهدين في الأفغان وما من الله عليهم به من النصر والقوة والنشاط والمصابرة لأعداء الله والثبات في ذلك، ويتحدث عن المهاجرين أيضا وحاجاتهم إلى الإعانة والنصر والأخذ بأيديهم والدعم لحاجاتهم. كل هذا سيتحدث عنه على سبيل الإجازة والاختصار حسب الإمكان، ونسأل الله لنا ولكم وله التوفيق. آمين. ونسأل الله للمجاهدين أيضا التوفيق والإعانة على كل خير، ونسأله أن يجمع شملهم على الحق ويوحد صفوفهم وينصرهم بالحق ويخذل أعداء الإسلام في كل مكان ويكلم سنة شرهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ، وبارك الله له وجزا الله خير الجزاء. وقبل أن فوتنا بعض التبرعات للإخوان المسلمين، وبعضهم جعلها من زكاة ماله، وكأنه يستفتي هل هذا يجوز أم لا للمجاهدين الأفغان، ويسألون لكم منكم الدعوة. يتعلق بالبنوك الإسلامية التي سئل عنها، فقد سمعتم الإجابة عن ذلك. البنوك الإسلامية بحمد الله لها وجود وقد كثرت، ونسأل الله أن يزيدها كثرة وأن يوفق القائمين عليها بإصابة الحق وأن يعيدهم من نزغات الشيطان ومن دعاة النار. وينبغي أن يعلم أن لها أعداء ولها فصول، لأن أصحاب البنوك الربوية لا يرضون عنها، يحبون أن يشوفوا في سمعتها مهما قدروا، حتى تبقى لهم مآكلهم في هذه البنوك الربوية. هذه البنوك الإسلامية مهما أمكن ينبغي أن تساعد وينبغي أن تشجع، ومتى وقع منها خطأ أو زلل فجب أن يصلح وأن يوجه إلى الخير وأن يساعد على وجوه الإصلاح حتى يستغنى بهم عن البنوك الربوية، وحتى يرتاح المسلمون من هذه البنوك الربوية ويضعوا أموالهم في بنوك الإسلامية. وقد طلعنا على نظام بعضها ودرسه أيضا مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، واتضح له بالأثرية سلامتها من الربا وأنها جيدة. هذه بعض البنوك التي طلعنا عليها، ولها لجنة فقهية تشاور وتعرض عليها المعاملات وتقر ما يوافق الشرع وتمنع ما يخالف الشرع، وليست معصومة البنوك فقهاء علماء يسمعهم قد يقع الخطا منهم ومن غيرهم، لكنها في الجمله ملوك تتحرى الامر الاسلامي وتتحرى المعامله الاسلاميه، وهي تعمل بمضاربات، المضاربه تشتري السلع تبيعها بفائده، وما تجمع يقسم بين المشتركين، لهم نظام في ذلك معروف. فالحاصل ان هذه البنوك لها اعداء ولها خصوم، الواجب ان تشجع وان يعتنى بها وان يوصى القائمون عليها بالعنايه والاجتهاد والحذر مما يغالب الشرع المطهر، ومتى عثر على شيء من ذلك وعلم طالب العلم شيئا من ذلك ارشدهم ونصحهم ووجه اليهم ما بلغه في ذلك، حتى يكون التعاون على البر والتقوى. وقد سمعتم ايضا ما يتعلق بالتورق، مساله التورق، وهي تسميها بعض العامه الوعد، معامله الوعد، ويقال لها التورق عند الفقهاء، وهي كما سمعتم جائزه عند جمع من اهل العلم، القول بجوازها وقول جمهور اهل العلم، وهي في الحقيقه تعين المؤمن على البعد عن الربا، وتساعده على قضاء حاجته من غير ربا، وهي معاملة واضحة في حلها من الشرع، داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه، والمحتاج قد يضطر إليها أو إلى الربا. ليس كل أحد يجد من يقرضه أو يهبه، فيضطر صاحب الحاجة لقضاء دين لجاء إليه أو لزواج أو لعمارة مسكن أو غير هذا من الحاجات، فيشتري هذه السلعة المعينة، سيارة أو أرض أو سكر أو خام أو غير ذلك، يشتري من هذه السلع إلى أجل معلوم، ثم يبيعه هو بالنقود ليقضي حاجته، وهو لم يقصد السلعة نفسها، وإنما قصد بيعها ليستفيد من ثمنها في حاجاته التي عرضت له. وهذا البيع قد يقع حتى من التجار، قد يشتري التاجر السلع ما أراد السلعة، وإنما أراد بيعها لحاجات أخرى، لأن عنده زبون يشتري هذه السلعة ويريدها، وهو إنما أرادها ليبيعها، وليس في هذا محذور يشتري السهل بيع. فالتاجر يشتري السلع لا يستعملها، يشتريها ليبيعها، هذا الذي محتاج اشتراها ليبيعها ايضا. لكن الملاحظ مثل ما سمعته في النبضه ان بعض الناس لا يشتري شراءها ولا يشتري بيعها، هذا هو الخطا الذي يقع في مساله التورع. الواجب على البائع ان يبيع ما قد بلغ، لا يبيع ما لا يملك، يبيع شيء عند التجار، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، فيقول لا يسأله هو بيع ولا بيع ما ليس عندك، لا يبيعه إلا شيء قد ملك في بيته، في دكانه، فوائد أو غير ذلك، سيارة أو غير ذلك، عنده مملوكة مقبولة يبيعه إلى أجل معلوم، ثم المشتري إذا اشترى لا يبيعها عند التاجر أو يطلب الثمن يقول هي لك عطني ثمنها، لا، هذا ما يجوز أيضا، هذا منكر، لا بد المشتري أن يقبضها ويحوزها ثم يبيعها بعد ذلك في يومه او في غد او بعد ايام، هذا هو الطريق السليم. فالخلل يقع من البائع او من المشتري في الكيفيه، والا فاصل المبايعه والمعامله لا باس بها على الصحيح، وان كان بعض اهل العلم قد ابى ذلك، ولكن الصواب هو حلها كما قال جمهور اهل العلم، ولكن يجب على البائع ان لا يبيع الا ما كان عنده مقبوضا محيوزا، ثم المشتري كذلك لا تحمله العجلة على أن يبيع قبل القبضة، يقبل ويحوز ثم بعد هذا يتصرف بعد ذلك، ولا يبيعه على من اشتراها منه فيقع في العينة، لكن يبيعه على الناس على الآخرين لغير تواطؤ بينه وبين البائع، يشتريها ويحوزها ثم يبيعها بالسوق، يبيعها في بيته، يبيعها في أي مكان بما يسر الله له ليقضي حاجته. هذه هي التورق وهذه هي الوعد. وقد يقع بعض الناس ايضا في مساله الوعد في منكر اذا لم يحل اذا لم يقضه المحتل تحيل في الزياده عليه لا يستطيع ان يقول انا امهلك لكن بزياده ويقع في الجاهليه ويفتضح بين اخوان المسلمين فيتحيل اما بعقد وهمي ما لا حقيقه يكتبان بينهم عقدا بزياده والدين 3000 فيعتقدان يكتبان عقدا ليس له حقيقه بان لديه عنده لان عنده 3600 فيستخون من الناس ولا يستخون من الله والله يعلم ما في القلوب وما هو الحقيقه وهذا اعظم في الخداع والاثم نعوذ بالله وتاره بعقد يسمى التصحيح يعقدون عقدا جديدا يسمى التصحيح ويسمى قلب الدين فيقول يا فلان ما اعطيتني حل الدين ما اوفيتني ما عندي شيء انا عاجز امهلني يقول لا اشتري مني سلعه اخرى اشتري مني سلعه الى اجل ثم بعها واوفني الدين الاخر حتى يقلب عليه الدين ويزداد الدين الدين على 3000 او 4000 فيبيعه سلعه مثلا الى اجل معلوم 3000 6000 ثم هذا المسلم يبيعها ويعطيه ثمنها عن دينه الاخر وهذا هو المنكر من اجله اليه هو يسمونه التصحيح والتفسير هذا من اسباب ان الله جل وعلا يحفظ عليه ماله ومن اسباب ان ما فيه يوجب نفس سامعه نفس طيبه كالرفق بالناس وعدم التفعيل عليهم وعدم الزياده في ربح الكثير هذا مما يزرع ومما يحبه الله ومما يسهل على الذي قضاء الدين ومما يجعل نفسه طيبه ليس فيها شبه على اخيه فالتسامح في هذا وجعل الربح ليس بالكثير ك3% او 2% او يقارب ذلك هذا ما يسهل على المدين قضاء الدين ويجعله يحرص على قضاء الدين بنفس طيبه اما اذا تذكر انه حمله شيئا كثيرا فقل عليه وصار في قلبه عليه شيء لكونه استغل عجزه وحاجته وان كان الاصل زياده لا حد لها ارباه نزل احد والناس يختلفون في الربح الناس يختلفون منهم من سريع الوفاء ويكتفون التجار من بالشيء قليل من الربح منهم من هو معروف بالمماطله وقله الوفاء يزيدون عليه ثم الاجل يختلف قد يكون اجل قليلا فيقل الربح قد يكون اجل طويلا فيزيد الربح يختلف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم البعير البعيرين من اجل الصدقه فالحاصل ان هذا يختلف باختلاف الناس لكن مامور المداين صاحب المال مامور مشروع له ان يرضى باخوانه وان يوفس لهم ويسهل عليهم وان يجعل الربح قليلا مناسبا حتى ينشطوا في القضاء وحتى يشكروا له عمله وحتى يوفوه بنفس طيب نسال الله للجميع التوفيق والهدايه ونسال الله لاخوان المسلمين عن صلاح القلوب وصلاح الاعمال وان يعينهم من شر انفسهم والشيطان وان يعينهم على اتباع الشريعه وان يكفي شر القلوب وان يهدي اهلها الى الرجوع الى الحق وترك ما حرم الله عليهم من الربا وان يوفق ولاه الامور للقضاء على هذا الربا بكل عنايه وان يسهل للمسلمين البنوك الاسلاميه الموفقه التي تعينهم على طاعه الله وتحول بينهم وبين محارم الله انه جل وعلا جواد كريم واعوذ اشكر للاخوين الشيخين ما بذلا في هذه الندوه من جهود مشكوره والكلام الطيب النافع فجزاهما الله خيرا وزادهما من كل خير ووفقنا جميعا ما فيه صلاحنا وهدايتنا وسلامتنا من كل سوء انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية جزاه الله عنا خير الجزاء ووردت إلينا مبالغ من بعض الأخوة الحضور وبعض الأخوة المسلمين كلها موجهة إلى مجاهدي أفغانستان وبعض الأخوة يسألوا سماحتكم أن تدعونا له بنية صادقة صالحة للشفاء وأن يفرج الله عنه قربته جزاكم الله عنا خير الجزاء اللهم امين وتعالى يكفي المسلمين جميعا التوفيق والهدايه اللهم امين وتعالى والمجاهدين يا شيخ تراهم يبلغوك السلام ويطلبون منكم الدعاء ادعوا الله له الله يوفق المجاهدين بالله به وينصره بالحق وينصر الحق به ويجمع كلمتهم على الهدى ويعينهم على كل خير ويحفل اعداء الاسلام من كل مجلس ويمكن المسلمين من القضاء عليهم وازالتهم عن بلاد المسلمين انه بالله الكريم. امين. الشيخ جميل الرحمن يقول كل الشيخ ان يدعو لنا دائما وفقه الله ولاخوانه بما فيه نصر الحق وفضل الباطل يا رب. انا اشتغل مدير شركه لتصدير المكت من امريكا وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني ان اعطيه مهله تسديد المبلغ فاعطيه 90 يوم ولكن بضمان بنكي فعند ذلك البنك ياخذ منه نسبه مقابل الضمان فما حكم ذلك؟ اما ان هذا انت مشكور ان هذا في قوائم عليه حتى يسحل له القضاء اما ما تكون البنكي فلا يزال فيه بعض الاشكال الاصل فيه انه منع بالاصل الضمان البنكي منع لانه ياخذ هذه الزياده في مقابل ما قد يسلمه من المال عن المضمون وقد يكون هذا داخلا في القرض الذي جرى ربا من الزياده فانه يسلم عن مالا بزياده فاذا تيسر ان يكون ضمانا غير ربويا ضمانا بدون زياده بالمعروف بالتطوع لا بالزياده فهذا لا اشكال فيه اما الضمان البنكي بالزياده التي يعرفها الناس الان هو معروض على هيئه العلماء وقد اجل بحث فيه الى دوره الاخيره ولا يزال فيه بعض الاشكال لان ليس كل ضامن يسلم ماله قد يخوض في مقابل ضمانه واستعداده للقضاء والتسليم وقد يبذل مالا وقد لا يبذل مالا يوفي المظلوم ولا انتاج الى الضمان الحاصل ان فيه نظام ولفظ فيه المنع هذا هو الاصل المعلم لفظ فيه المنع لان الضامن انما يطلب الزياده من اجل ما يسلمه في المستقبل المال حتى ياخذ الزياده يضمن الفا ويأخذ شيئا معلوما في هذا الالف 10 أو 20 او اكثر في مقابل هذا الذي ضمن هو في الحقيقه اخذ للزياده في مقابل ما يسلم وكانه قال اسلم عنك الفا بالف وعشره فيقع في الربا لان بغيته مهما هو الجبال للظاهر سواء من الغيب ولا الغيب. نعم يا شيخ جزاك الله خير البائع هل يؤثم ام المشتري؟ نعم ام البائع ام المشتري؟ الاثم على البائع ام على المشتري؟ عليهما جميعا. نعم لقد اشتراك. نعم لقد قدمت الى هذه الديار الطيبه منذ اكثر من 5 سنوات ولقد عانيت وتعبت غايه التعب اول الامر ولم يكن عندي كفيل عند كفيلي اي عمل يخرجني مما انا فيه من ضيق وحاجه للمال لتسير به حياتي وانفق على اهل بيتي من الوالدين والاخوان وبحثت عن عمل وتنقلت في اكثر من 4 مؤسسات تجاريه واخيرا استقر بي المقام في احد المصارف هنا في الرياض ولقد بذلت غايه جهدي واخلصت في عملي حتى صرت محاسبا في الحسابات الجاريه فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية وهناك حسابين لعملاء تأتينا الأوراق المصرفية لتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا وهي من بنوك خارجية ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر علما بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي ورزقني الله تعالى بولدين وأنا طالب علم شرعي وأخل إلى أن قال وأحب الفقه في الدين وأحضر ندوات العلم ويبين أنه لو ترك هذا العمل سيقع في ضيق وفي حرج وسيتأخر في الصرف على أهله وأبيه وأمه فباله مشغول من ذلك وانتظر من سماحتكم فتوى بهذا. الله جل وعلا حل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجاتهم وحرم عليهم ما يضرهم فليس العبد مضطرا الى ما حرم الله عليه بل عليه يسعى جهده في طلب الرزق من طريق الحلال وتوضح البنوك اعانه له على الاثم والعدوان سواء كان محاسبا او كاتبا او غير ذلك فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان يبتعد عن البنوك لان الله يقول سبحانه وتعالى على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان التعاون مع البنوك ومع قطاع الطريق ومع السراق ومع الغشاشين ومع اصحاب الرشوه كله تعاون عليه والحدود فلا يجوز. وما قبضته قبل ذلك قبل العلم فلا كما سلف وما كان بعد العلم فلا سلف. يقول الله جل وعلا فمن جاءه مرض من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ما قبضته سابقا قبل ان تعلم ولد واما بعد ان تعلم بعد ان علمت فعليك ان تغادر هذا العمل وتقبل هذا العمل وتبذل ما قبضته من طريق الربا وان تعالم في جهه البر والخير كصدقه للفقراء والمساكين الى غيره حتى تخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين وقاله سواء. فالفضل يجب على المؤمن ان يحذر ذلك ويتقي الله لعله مخرجا ويتقي الله لعله من يسرى. فانت اذا اتقيت الله يسر الله امرك ولكن الحمد لله من حيث لا تحتسب فالتمس اعمالا اخرى ولا باجل قليل. يعني اذا كنت اخذنا من البنك 5000 او 6000 او 10000 شهريا فسوف تجد ان شاء الله من الاعمال المباحه بمعاش يكفيك ويبارك الله لك فيه ولو الف ان يكون ثلاثه او اربعه ولا اقل من ذلك كريم. انت عليك ان تطلب الحلال والله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن مسعود اي كسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال ايضا ما اكل احد عطاء طعاما افضل من ان يكون عمل يده. فان نبي الله داود كان ياكل عمل يده عليه الصلاه والسلام. وهذه اخت مسلمه تقول عندي 5 أولاد وأنا أتغير عند كل ولادة وذهبت إلى إحدى المستشفيات بالمملكة ولا أجد علاج إلا استعمال حبوب توقف الحمل علما بأني أصلي وأصوم وأخاف الله أن علي شيء في ذلك. أفتونا جزاكم الله خيرا. عند الضرورة لا بأس بأخذ الحبوب مؤقتا كان هناك مرض تعب الرحم بعد الولادة وصار عملية فلا مانع من أخذ حبوبات دون وقت توقفي الرضاعة 1 أو 2 سنين حتى يستريح الرحم بعض الراحة. هذا يحتاج إلى مراجعة الأطباء العارفين والتجارب مع الزوج في ذلك إذا توقفنا وصار هناك ضرر في وقت وقد الحبوب يقدم ما محدود حتى يزول الأثر الذي يحصل به الضرر. من تعريف ربا النسيئة أنه الزيادة في الشيء مقابل التأجيل فما مدى انطباق هذا الشيء على زينة الأكياس والسيارات المعمول بها الآن بدلا من القرض الحسن؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يا الله على الربا هو أن يأخذ شيئا بجنسه مع زيادة هذا ربا فضل وإن كان دينا بدينا صار ربا فضل نسيئة جميعا. فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة هذا ربا فضل سواء كان يدا بيد أو نسيئة. واما مساله التبرع فليس من هذا الباب. ياخذ سلعه بدراهم الى اجل ثم يبيعها الراع على اختياره يومه او غده او غير ذلك. وهو ما اخذ ربويا بربوي وانما اخذ سلعه من طعام او سياره او ارض او غير ذلك بدراهم معدوده الى اجل المعلوم فليس من الربا في شيء. أظهر الله لك الآن بالنسبة للإنسان جاب يشري جمس من واحد وقال الجمس هذا أنا بيعك إياه تقصير بدلا ما قيمته 40,000 يصير 70,000 تقصير يجوز هذا؟ ما هي بس التقصير قد باع أصحاب مريضة نفسها باعوها إياها على أقساط في كل عام 40 درهم 9 أقساط في عهد من الفضل التقصير إذا كان معلوما علم الآجال لا بأس. تشتري السيارة تساوي 30,000 تشتريها ب40 أو ب50 في سنة 3,000 أو في سنة 8,000 أو في شهر 1,000 لكن معلومة. هل يجوز إيداع المال في بنك ربوي مثل البنك العربي الوطني وما حكم ترك هذا البنك إذا كان يتعامل بالربا وأنا لا أتعامل معه؟ إيداع الأصل لا يجوز إيداع الأموال في الربا هذا هو الأصل لأن في ذلك إعانة لها على أعمالها الخبيثة. لكن إذا اضطر إلى ذلك وخاف على ماله فإنه يودع بدون شرط الربا يودع وديعة فقط بدون شرط الربا إذا تيسر له ويجعل صندوقا عند هذا هذا البنك معه مفتاحه يحفظه عنده، هذا أسلم حتى لا يعينه على الربا. يسقط هذا معمول به مبالغ عند بعض البنوك، يجعل صندوق خاص فيه ماله يعطيهم إياه بأجل معلوم على السنة أو الشهر حتى يأخذ هذا الصندوق، هذا أطيب وأحسن. فإن ما تيسر ذلك جعله عندهم بدون ربا للضرورة فقط. أما إذا تيسر أن يوجعه في محل غير ربوي هذا هو الواجب عليه. أي سلعة أي سلعة تفعلها ما في شيء، إذا كان من باب الاحتيال أو إذا كان موجود يضر الناس من باب الاحتيال إنما هو من باب التجارة في سرير الجنيه الاسترليني أو المصري أو الدينار العراقي أو الدينار الأردني ثم يحفظه عنده، فإذا غير باع ما في شيء. أو الجنيه السعودي في الآلفة ليس محتفال. يقول يعني انه يشتريه بثلاثة ريال ودار دفع صار سبعة ريال ونص، يجوز هذا؟ ما هي بلاس يحفظه عنده حتى ما يقبل يا شيخ، ما يقبل، ما كان عندي حساب في البنك. لا بد والله بد من القبض، لا بد من القبض. توجد امرأة أفطرت من رمضان قبل الماضي سبعة أيام لوجوب حيض، صامت منها أربعة وبقي ثلاثة، ثم أتى رمضان الماضي فوضعت حملا كان في بطنها وأفطرت منه 26 يوم، صامت 10 أيام وبقي 16 يوم وقد أقبل رمضان وهي لم تصم، علما بأن الصيام يؤثر عليها بحيث لا تستطيع المشي ويضيق صدرها وحالتها النفسية ضعيفة جدا في العمل، هل تصوم أم أو تكفي تدفع الكفارة؟ لا عليها الصيام، لكن يؤجل إذا كانت عاجزة الآن يؤجل عليها بعد رمضان حتى تحتاج القوة، فتصوم بقية الأيام الأولى التي عليها، ثم تصوم بقية الأيام التي عليها من رمضان القريب، وهذا هو الواجب عليه. فاتقوا الله وسلم ما عليك كفارة سبحانه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، ما عليك إذا تأخر الدار والعجز أقرار الثلاثة العجز فلا ما عليه يطعم، إن كان تساهلا فعليها صار ألف اليوم في الصعب عن الثلاثة التي بقيت من العام الماضي. أما هذا العام إذا كان أخرتها ولم يستطع قضاءها للأيام لعجزها ومرضها فلا شيء عليها، تقضيها وليس عليها طعام المستقبل. هناك بعض الناس يضعون أموالهم في البنوك خارج المملكة، وحيث أن هذه البنوك تعطي فوائد في كل الأحوال، فيرى بعض الناس أن أخذ هذه الفوائد والتصدق بها في الدول للدول الإسلامية الفقيرة كبناء مساجد وبناء المستشفيات والصدقة بدلا من تركها لهذه البنوك التي تقدمها لدول غير إسلامية، فما حكم ذلك؟ أما الاتفاق على ذلك فلا يجوز، الاتفاق على الربا لا يجوز، ولو قال تصدق بزيادة لا يجوز الاتفاق على الربا، لازم معاملة الربا. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك لقلة إيمانه وضعف إيمانه ثم هداه الله لا صدق بهذا الناس لما قبضه، صدق بها في وجوه البر وأعمال الخير، صدق الفقراء في أفريقا وغيرها وفي المجاهدين وغير ذلك، لأنه ليس له أحد يصرف ما ينفع المسلمين. أما أن يتعامل معهم وينوي هذه النية لا يجوز، لا يتعامل بالربا مثل بالصدق أو بعد وكذا، مثل ما أنه لا يجوز يغش أو يخون ويقبل يصدق بالزيادة، كل هذا لا يجب عليه أن يتحرى الشرع، يتمسك بالشرع ولا يتعدى حدود الشرع. لكن لو أن الإنسان دخل عليه مليون أو مليونين بالربا تساهل في ذلك وغلبه الطمع ثم هذا هو هذه اللي تغلط عليها الربا لا صدق بها، يعطيها أهل الاجتهاد أو الأفارقة المجتهدين أو غيرهم من الحاضرين، أو يقضي بها دين عن ملايين وضعاف على ضعاف المساكين، أو يصرف بها دورات من المياه للمجتهدين أو ما أشبه هذا من وجوه البلاد. من المعلوم أن لوسائل الإعلام أثر كبير في تضليل كثير من الناس بسلوك الطرق المحرمة، لقد اكتتب كثير من المسلمين في مجموعة من الشركات مثل شركة سابك وشركات الأسمنت وغيرها، وبعد ظهور ميزانيات هذه الشركات أوضحت أن هناك أموال دخلت إلى هذه الشركات بطريق الربا، فكيف نتصرف بهذه الأسهم وما حكم العمل بمصانع هذه الشركات حفظكم الله؟ إذا علم أنها تعمل الربا لا ينفصل الإنسان منها، يجب على أهل إخلاصه أن يجتمعوا وخواصه ويتنصحون حتى يلغوا هذا الخطأ، هذا الخطأ الذي جعل أن دخل بينهم يتناصحون ويلغون هذا الربا المعاملات اللي يقولها مع الخارج وما أشبه ذلك، فإن لم يحصل هذا الشيء فالإنسان ينسحب ويأخذ رأس ماله ويبيع رأس ماله ويأخذ الصدقة بالزيادة إذا دخل على شيء من هذا، إذا دخل على شيء من هذا الربا الذي علمه. المقصود أنه بين أمرين، إما أن يتناصروا ويعينوا ويجتمع قادتهم وأحيانهم ويتقوا الله في هذا الشيء ويزيلوا ما حصل من الربا، أو المؤمن ينسحب منه ينسحب من هذه الشركة التي وقعت في المنع كله. ما بلغنا عنه الا خير، كلكم لكن تبع حمد الفيصل ما بلغنا عنه الا خير، فهي تحرى العمل الاسلامي، نسال الله يعينها ولها مفتون في هذا منهم في مصر سابقا محمد خاطر وناس معه من الاخوان مفتونهم في هذا، فاذا علم الانسان منهم خطا او بلغه شيء هم مستعدون للتوجيه وبيان ما قد يعطونه اليه، قد كتبوا لنا غير مره يطلبون العباده عما ينقل عنه او ينسبوا اليه من خطا، المقصود ان الاصل في بنوكهم انها اسلاميه، هذا هو الاصل، فاذا وقع عنه خطا هو التنبيه. هل يجوز الافتراض اموال من بنك ربوي لعمل مشروع اسلامي او زواج لضروره ملحه؟ أما القرض بدون ربا فلا حرج فيه إذا كان بدون ربا الحاجة، والاقتراض من جهة أخرى أولى وأصل، أما بالربا فلا يجوز، بالربا ولم يستحق لا يقرب الربا. سبق أن بشرنا سماحتكم وأخبرنا أن شركة الرادحي سيتم تحويلها إلى بنك إسلامي، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء من ذلك، فهل ألغيت الفكرة أم أنها في طور التنفيذ؟ بل هي في طور التنفيذ وتنفذ ستنفذ قريبا ان شاء الله، لا تزال الفكره قائمه وكل شيء قد تم فيما بلغنا، ونرجو ان يفتح الباب قريبا وان تصدر الموافقه ان شاء الله قريبا، ويحل بهذا مشاكل كثيره، نسال الله يستحل ويعيننا. ما راي سماحتكم فيما يسمى ببيع المرابحه التي تقوم به بعض المصارف الاسلاميه؟ بيع المرابحه اذا كان وجه الشرع باع في ربح معلوم، اشترى منه السلعة في ربح معلوم أو باعه السلعة في ربح معلوم فيها شيء، أبيعك هذه السيارات كل سيارة بربح 5% أو 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا، ما في شيء. هناك فتوى بتحريم دفع زيادة على مقايضة الذهب القديم بالجديد واعتبار ذلك ربا الفضل، ولكن هناك كلام من تجار الذهب مفاده أنهم ينفقون أموالا في طلاء الذهب القديم حتى يصبح ناصعا مثل الجديد، كما أنهم يبذلون جهدا في تصنيعه، فكيف تفسر هذه الشبهة؟ بكل حال لا يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم، ولا الذهب الجديد بالجديد، ولا الذهب القديم بالقديم، كله لا يجوز إلا يدا بيد مثل المثل سواء بسواء، لابد يكون هذا مثل هذا وزنا بوزن مثلا بمثل، اما يكون هذا اغلى او انفس او هذا دون ذلك ما يضر، النبي صلى الله عليه وسلم الغى هذا الفرق، قال الذهب بالذهب ربا مثل المثل سواء بسواء بالبيت، وهكذا الفضه مثل سواء، معلوم ان لا بد لها من خلط تصل الفضه يمسكها ويقيمها، قد يبتلى الذهب بشيء من الغش اليسير، فالحاصل ان الذهب بالذهب مطلقا لا بد يكون مثل المثل سواء بسواء بالبيت، فلا يباع هذا بهذا وزيادة في الربا، يباع زيه بزيه وزيادة زيها وزيادة، لا لابد يباع هذا بهذا يدا بغيظا به، أو يباع بسلات أخرى، كان يباع الذهب بالفضة بالورق، يباع بالتمر بالرز بالشاي بالسكر، ما كان أما ذهب بذهب لابد فيه من التساوي والتقابل، هكذا فضة هكذا. وذكر يبغي غير يا شيخ أخي الجديد وعنده بديل، لكن مثلا مثل سواء مثلا إذا سمح صاحب الطيب أن يعطي منها السلام بسلام ويبيع بشيء آخر، يبيع بشيء آخر غير الذهب، بالفضة بالورق الطعام الملابس السيارات شيء آخر حتى لا يفعل. شيخ حديث أسر الربا كان ينكح رجل أمه صحيح؟ لا بأس به فيه حديث جيد نعم تحتج به نعم ثلاث وسعون بابا ومحوبة أسرها ينكح رجل أمه، هذا وعيد عظيم وتحذير كبير من الربا نسأل الله السلامة. في جواب سماحتكم مساء البارحة في ندوة القاعدة على سؤال بخصوص دفع رواتب الموظفين في بعض الدوائر الحكومية عن طريق البنوك الربوية، قلتم إن ذلك لا بأس به إذا كان هناك ضرورة، والسؤال الآن من الذي يحدد الضرورة وما هي هذه الضرورة؟ وهل لا ترى أن مثل ذلك أن مثل هذه الرخصة تفتح بابا لاستمرار هذه البنوك المنتشرة في كل مدينة وكل حي؟ هذا إلى الدولة، لأنه هي المسألة التخير، هذا إلى الدولة، إذا كان الدولة مضطرة إلى ذلك ومحتاجة إلى ذلك ترسل إلى الموظفين فلا بأس، لأنهم أخذوا فائدة، إنهم أخذوا أموالا مثل ما تحول الأموال الآن إلى الخارج وأخذت بنوك الحاجات كثيرة، ليس كل جهة فيها ما يحصل به المقصود، وقد يكون في إرسالها من دوبين وشقه أموال تصرف في امتداد منفردا عنها، ويكون هذا شبه حاجة أو شبه ضرورة إلى تحويلها من البنك ثم تسلم للموظفين. ما حكم ما يأتي؟ اختار سيارة، اختار السيارة التي تريد فيشتريها التاجر مثلا بعشرين ألف ريال ويبيعها على الذي اختارها بخمسة وعشرين ألف ريال أقساط، وذلك بضمان أو كفيل غارم، وتكون السيارة باسم المشتري أولا وأخيرا. واجب أنه يشتريها أول على حساب البائع، إذا قبضها وحالها باسمه وتمت إجراءات البيع والشراء بعد ذلك يبيعها على مضارب بيعها، وكله في حل حتى يتم البيع الأول ويحوزها المشتري الأول وتكتب باسمه وتنتهي ثم تباع بعد ذلك على الضارب الثاني. أما التحيل على هذا بأشياء أخرى حتى يشتريها قبل أن يتم اشتراء الأول لها هذا غلط، لا بد أن يكون البيع الأول اشتراها على حسابه، تملكها على حسابه وقبضها ثم يبيعها بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيعها إلا بعد قبضها أيضا ويوليها وحوزها. وقسمته ندوة أمر فات التنبيه عليه في مسألة السلم، ننبه عليه الدكتور عبد الله الزايد، والسلم في ثنية لو تيسر الناس يعرفونه جيدا نهاهم عن الوعدة ونهاهم عن أشياء كثيرة. والسلم وهو كما سمعتم أن يشتري من ذمة الشخص شيئا معلوما، يشتري من ذمته شيئا معلوما من شنطة أو رز أو سيارة موصوفة إلى أجل معلوم بمال يقدم يحتاجه هذا البائع، يقول أنا أبيعك من ذمتي مثلا ألف صاع من البر أو ألف كيلو من البر أو ألف كيلو من الأرز في كذا وكذا من المال مقدم، هذا يسمى السلم. أو بعت سيارة من ذي كذا سبقها كذا بعد سنة وبعد سنتين بمال يقدم، بمال رأس مال يقدم والثمن يقدم حالا، هذا يسلم يسلم يسمى سلم. أقر العلماء جوازه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ومثله اختبار سنتين قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم متفق عليه. وهذا السلم فيه أيضا بنية عن بيع التورم، وفي بنية أشياء كثيرة قد يتورط فيها الإنسان من القرض الذي قد يمن عليه صاحبه او قد ياتيه ومستحي من ذلك، هذا بيع ما فيه منه لاحد، بيع معلوم لاجل معلوم تقدم فيه راس المال. نعم. هل يجوز قضاء الدين الذي على شخص وقع في الربا وذلك بنيه التخلص من الربا، واذا كان ذلك لا يجوز هل الافضل دفع المبلغ الى المجاهدين الافغان أم مساعدة شخص يريد الزواج من ذوي القربى؟ كله خير، مساعده بقضاء الدين الذي ابتلي به فهو مأجور، قال من مساعدة المعسرين ومن نفس عن مؤذي كبرى فصار قوة من قبل والقيام، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، وعليه ينصح بالحذر من العود إلى هذا والتوبة إلى الله من ذلك، وإذا استطاع أن يرد الزيادة الربوية أو يرفع الأمر للحاكم حتى يمنع من هذه الزيادة هذا واجب، وإذا لم يستطع فعليه التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهذا إذا ساعده مأجور نفس عنه ويسر عليه، وإن ساعد به من يتزوج من احتاج الزواج فهو عمل صالح، وإن دفعه للمجاهدين فهو عمل صالح، والمال للمجاهدين أفضل وأوسع أوسع أجر. احتجت إلى بعض من الأموال بسبب عامل قد اشتغل عندي وهو أجنبي، وقال لي: يا أخي أنا مسافر أعطني حقي، وأنا لم أجده، فذهبت إلى بعض التجار وقلت له: أعطني ديانة وكان لي العشرة 15 وكل شهر قسط 2000 ريال واضطريت وأخذتها، هل علي اسم وهل علي منها اسم؟ أفيدونا جزاكم الله. إذا أخذتها بالطريق اللي سمعت طريق الحلال حتى من طغايز أو كبوب أو شيء عبرتها وبعت حالة بصيرة وعندها المال صارت علاجه المعلوم والمال عنده مقبول ثم قبضته أنت وحزته أنت ثم بيته بعد ذلك ما أعرف على الشروط اللي سمعت. نعم لا في الذمة، هذا بيع في الذمة، هذا بيع في الذمة. يقول أحدهم ساهمت مع أحد المكاتب العقارية في أرض وصفيت هذه المساهمة وحققت ربحا معينا، ولكن صاحب المكتب ساهمت مع أحد المكاتب العقارية في أرض وصفيت هذه المساهمة وحققت يعني شركة وحققت ربحا معينا، ولكن صاحب المكتب ليس لديه ما يدفع للمساهمين حقهم لأن كبار المساهمين لم يدفعوا له، وهم يقبلون الإحالة عليهم على أن يتنازل لهم المساهم عن جزء من ربحه. بعضهم يقول إن هذا جائز انطلاقا من قاعدة ضع وتعجل. السؤال هل يجوز قبول الإحالة على هذا الوضع أم لا يجوز؟ أما قبولها بشرط يضع لا يجوز، أما إذا قبل الإحالة وحاول أن يعقوه فلم يعقوه وسامح لهم بعض الشيء لا بأس أن يتسامح، أما بشرط أنه يتنازل وقال لا أعطيك هذا كله لا يجوز. لكن إذا هو نفسه قال أنا أسمح بشيء من هذا الشيء وتعطيني لا بأس، أما حوالى بهذا الشيء لا يجوز، حوالى بأن يتنازل لا يجوز. وآخر يقول إذا حكمت عليك الشرطة بدفع الدين الذي عليك أو السجن وحصل وجعل لي قرض أو حصل لي قرض من البنك بربا، هل يجوز لي ذلك تخلصا من السجن؟ لا لا ما تخلص الربا ولا السجن، السجن ما يضر في كفارة وفي خير الله إن شاء الله، وربما يسأل الله أن يرحمك ويقرضك أو يساعدك فلا ترضى بالربا المسجد رجل رهن علينا مزرعة بمبلغ معين وأنا أقوم بحراستها وأدفع له الثلث في المحصول مقابل ملكه وثلثين لي مقابل حراسة الأرض والمبلغ الذي رجل رهن علي مزرعة بمبلغ معين وأنا أقوم بحرسها وأدفع له الثلث من المحصول مقابل ملكه وثلثين لي مقابل حراسة الأرض والمبلغ الذي مع الراهن ما حكمه؟ هل هو في الربا من الربا ام غير الربا؟ اذا رهن عليك الارض فيها زراعه فيما عليك فيما له عليك من الدين واخذتها بما ياخذ الناس الثلث والربع مثل الناس ما زدت له من اجل الدين فلا باس، اما اذا زدت الناس ياخذون الربع تعتقد له الثلث من اجل الدين. وهداهم جميعا لما يرضيه ووفق قادتهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. أيها الأخوة في الله، الأمر كما سمعتم وفوق ما سمعتم من خطر المعاصي والمنكرات. الله جل وعلا خلق الخلق أن يعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحجة ولإظهار الحق ولدعوة الناس إلى ما خلقوا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا نطاع بإذن الله. فالثقلان من الجن والإنس خلقا أن يعبدوا الله ليستقيموا على توحيده وطاعته، يخصوه بالعبادة لينتثلوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. ولما كانت العقول لا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله وما يغضب الله، ولا تستطيع أن تعرف الأعمال والأقوال التي يحبها ويرضاها، ومعرفة الأقوال والأعمال التي يبغضها ولا يرضاها سبحانه وتعالى، بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتب لبيان هذه الأمور، لبيان ما يحبه الله ويرضاه، ولبيان ما يسخطه الله من أقوال وأعمال، حتى يكون العباد على بصيرة، حتى يعلموا ما هي الأعمال، ما هي الأقوال، ما هي الصفات، ما هي الأخلاق التي يرضاها ربنا، فيعملوا بها ويأخذوا بها ويتواصوا بها. وليعلموا ما هي الأعمال وما هي الأقوال والأخلاق والصفات التي تغضب الله وتباعد من رحمته، حتى يحذروها، حتى يبتعدوا عنها. الحجة قد قامت، قد قام الله الحجة، وقطع المعذرة، أرسل الرسل الكرام وختمهم بأفضلهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء، وهو أفضلهم، وليس بعده نبي ولا رسول. من ادعى النبوة بعده ورسالة وكذب المفتري كافر بالإجماع، نسأل الله العافية. الواجب على الثقلين جميعا أن يعنوا بما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يدرسوا كل ما جاء به هذا الرسول العظيم، فيفعلوا ما أمروا به وينتهوا عما نهوا عنه، ويقفوا عند حدود الله، ويسألوا الله أن يعينهم ويمنحهم التوفيق والهداية بيد الله جل وعلا. عليهم أن يبذلوا الأسباب، عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن ينصحوا لله ولعباده، عليهم أن يتفقهوا بالدين، عليهم أن يعملوا بما أمر الله به ورسوله، وعليهم أن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، وعليهم أن يسألوا الله التوفيق والإعانة والمعين والموفق جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالمؤمن والعاقل يسأل ربه ويضرع إليه دائما أن يهديه سواء السبيل، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عباده، وأن يعينه من شر نفسه وهواه وشيطانه ومن شر شياطين الإنس والجن جميعا، ويفتح ويعمل حسب ما من الله عليه به وفتح عليه من العلم والهدى. هذا هو الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، أن يجاهدوا هذه النفوس وأن يلزموها بحق الله وأن يباعدوها عن معاصي الله وعن أسباب غضبه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا. أطلق الجهاد ولم يخصه بنفس أو شيطان أو غير ذلك، والذين جاهدوا فينا، إن جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا دعاة الباطل وجاهدوا الكفار وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة، كل هذا جهاد. والله جل وعلا وعد من جاهد في سبيله عن إخلاص وعن إيمان أن يهده سبحانه سبيله وطريقه. والذين جاهدوا فينا يعني في الله لنهدينهم سبلنا. فالمجاهد الطالب للنجاة موعود بالهداية والتوفيق.